في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بمقدمة الراغب الأصفهاني لتفسيره، ثم ننتقل إلى تفسير الطبري. نبدأ شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب: فصل في أوصاف اللفظ المشترك. اللفظ إنما يحصل فيه التشارك بأن يستوي اللفظان في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها، ويختلف في المعنى نحو عين وكلب. فأما إذا اختلف ترتيب الحروف نحو حلم وحمل، أو العدد نحو الغناء والغناء وقدر وقدر، أو الحركة نحو قدم وقدم، أو لم يختلف في المعنى نحو الإنسان إذا استعمل في زيد وعمر، فليس شيء من ذلك من الأسماء المشتركة. فإن الذي اختلف في العدد ربما كان من المشترك نحو ضارب وضرب، وربما كان من المتباينة نحو القنا والقنابل، وربما كانت الكلمة صورتها صورة المشترك في اللفظ وتكون من المشتقة لاختلاف تقديرها نحو المختار إذا كان فاعلا فإن تقديره مفتعل، وإذا كان مفعولا فإن تقديره مفتعل، وكذا فلان منحل وأمر منحل فيه. والفلك إذا كان واحدا كقفل، وإذا كان جمعا فإنه كوث هكذا شيء. نعم. وناقة لا كوثا. أحسن الله إليك. وإذا لحظة معلش. كوثن. وإذا كان جمعا فإنه كوثن، وناقة هجان، وامرأة ضناك فإنها كحمار، ونوق هجان كقوم كرام. وعلى ذلك هم يغزون نحو يخرجون وهن يغزن يغزون أحسن معين. وهن يغزون نحو يخرجن يخرجون هكذا شيء نحو يخرجون وهن يغزون إيه يغزون نحو يخرجون نحو يخرجون إيه نعم ما في أول شيء كيف الثانية أنت الأولى يغش كل العدة وهم يغزون نحو هم يغزون نحو يخرجون أيوة. هي الراء مكسورة هكذا شيخ لا غلط هي يخرجون عشان كذا أنا صح جيد وهم يغزون نحو يخرجون وهن يغزون ولا يغزون وهن يغزون نحو يخرجن وأنت تعصين نحو تشتمين وأنتن تعصين نحو تشتمن نحو تشتمن ونحو دبر مصدر دبر وجمع الدابر نحو ركب وكثيرا ما يلتقي فرعان بوضعنا للفظين متفقين في الصيغة وهما مختلفان في المعنى نحو المصباح لما يشرب منه الصبوح ولما يشتق من صبحت أي أسرجت. نعم، اللفظين في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها، ويختلف في المعنى. يعني الآن يكون عندنا اتفاق في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها، مثل لفظة عين. عين تطلق على أكثر من معنى، وهذا هو الاشتراك. فإذا المشترك اللفظي كما ورد في المزهر هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل اللغة. فإذا اشترك لفظ عين في عدد الحروف وفي ترتيب الحروف وفي الحركات. فإذا لا تختلف لفظة عين لما نطلقها على العين الباصرة، وعين إذا أطلقناها على الماء الجارية، وعين إذا أطلقت على الجاسوس. فكلها في النطق سواء، كلها في النطق سواء. فإذا هذا هو أصل الاشتراك أو المشترك الذي يمكن نقول أنه مشترك من جميع الوجوه، لأنه سيأتي أنواع من الاشتراك لكنها قاصرة. قال: فأما إذا اختلف، والآن بدأ يخرج المحترزات من المشترك الذي يكون فيه هذا الوصف المتكامل في عدد الحروف وترتيبها وحركاتها. قال: فأما إذا اختلف ترتيب الحروف نحو حلم وحمل. طبعا حلم وحمل ليس بينهما إيش؟ اشتراك، هذا بينهما تباين. أو العدد نحو الغناء والغناء، لأن عندنا التشديد في زيادة حرف، ومثل قدر وقدر أيضا فيه زيادة حرف التشديد. قال: أو الحركة نحو قدم وقدم، قدم وقدم. قال: أو لم يختلف في المعنى نحو الإنسان إذا استعمل في زيد وعمر، لأن قال هنا ويختلف في المعنى، أما هنا قال لم يختلف في المعنى. يعني الآن زيد وعمر يتفقان في ماذا؟ في المعنى وهو الإنسانية. أما عين على العين الباصرة وعين على العين الماء يختلف إيش؟ المعنى. قال: فليس شيء من ذلك من الأسماء المشتركة، ليس شيء من ذلك من الأسماء المشتركة، بمعنى أن إذا اختلف ترتيب الحروف صار من متباين، إذا اختلف عدد الحروف صار من متباين، إذا اختلفت الحركة أيضا صار من متباين، وإذا اختلف المعنى فإنه أيضا يصير من المتواطئ، لأنه يتفق اللي كان نسميه بالمتواطئ وهو قسيم المشترك. قال بعد ذلك: فإن الذي اختلف في العدد ربما كان من المشترك نحو ضارب وضرب، وربما كان من المتباين نحو قنا والقنابل. يعني الآن ضارب وضرب فيها قدر مشترك، هذا القدر المشترك في ضارب وضرب يمكن أن يدخله في باب المشترك في اللفظ، لكنه اشتراك جزئي. وإذا زاد الحرف مثل القنا والقنابل فإنه من المتباين. ما الفرق بين القنا والقنابل؟ أن المادة ليست واحدة، أما ضارب وضرب المادة المشتقة واحدة، هذا الفرق بين هذين الصنفين. قال: ربما كانت الكلمة صورتها صورة المشترك في اللفظ وتكون من المشتقة لاختلاف تقديرها. وضرب مثال في المختار إذا كان اسم فاعل وإذا كان اسم مفعول، وعندنا في القرآن شبيه بهذا في قول سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار ولا لا تضارر ولا تضارر، ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضارر الكاتب والشهيد، يجوز هذا الوجه، ويجوز لا يضارر الكاتب والشهيد. وهذا قريب أو شبيه مما يذكره المؤلف، لأن يضار يشترك في هذه الصيغة أن يكون بمعنى يضارر هو أو يضارر، يعني يشترك في هذه الصيغة أن يكون المعنى لا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا يقع منهم الضرر، أو لا يضارر كاتب ولا شهيد لا يوقع عليهما الضرر، فهي محتملة لهذا ولذاك. ومن هذا النوع أمثلة أيضا كثيرة جدا، مثل قوله لا يطوف بالبيت العتيق، قد يكون فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعل. فإن كان فعيل بمعنى فاعل فيكون أصل مادته من عتق، وإذا كان بمعنى مفعل فأصل مادته من أعتق. وما هنا في مثل المختار فالمادة واحدة، لأن من مادة الخاء والياء والراء، أو في يضار أيضا من مادة الضاد والراء المشددة. قال بعد ذلك وكذلك في فلان منحل وأمر منحل فيه، والفلك إذا كان واحدا كقفل، وإذا كان جمعا فإنه كوث يعني قفل لفلك. قال وناقة هجان وامرأة ضناك إلى آخر ما ذكره. كل ما ذكره من هذا هو إشارة إلى ما يقع فيه جزء من ماذا؟ من الاشتراك، ما يقع فيه من جزء من الاشتراك في هذه المعاني. فلاحظوا مثلا في قول في قوله يغزون، في قول المؤلف يغزون نحو يخرجون، وهن يغزون نحو يخرجنا، هذا يختلف باختلاف إيش؟ الإعراب، وباختلاف دلالة يغزون. يعني إذا وجه إلى النساء قال هم يغزون أي الرجال، وهن أيضا يغزون، لكن يختلف إيش؟ اللي هو التصريف. أردنا نركب التصريف يغزون كلمة واحدة، لكن في الرجال على وزن إيش؟ يخرجون، وفي النساء على وزن يخرجنا، فيختلف إذن وزن الكلمة. وكذلك ما ذكره بعد ذلك فإنه كله في اختلاف وزن الكلمة. قال وكثيرا ما يلتقي فرعان بوضعنا لللفظين متفقين في الصيغة وما مختلفان في المعنى. وذكر مثل المصباح، ونفس الفكرة ذكرناها قبل قليل، يعني اتفق في الصيغة واختلف في الاشتقاق. فالمصباح قال لما يشرب من الصبوح يعني صباحا، ولما يشتق من صبحت أي أسرجت، تقول صبحت السراج أي أسرجت يعني أضفت إليه زيتا. قال واشتكى لإظهار الشكوى ولاتخاذ شكوى اللبن. هنا يعني في مثل هذا الفصل المؤلف رحمه الله تعالى أورد أمثلة ولم يرد عليها أمثلة قرآنية، مع أن المقدمة يعني مقدمة للتفسير، فلو أضاف لها مفردات قرآنية توضح هذه الفكرة لكان أولى. ولهذا من مهمات من يقرأ هذه المقدمة ويريد أن يفيد بها أن يذكر لها الأمثلة القرآنية الدالة على هذا الذي ذكره المؤلف. وبعض ما ذكر المؤلف لا يؤثر في المعنى، يعني بعض ما ذكر المؤلف لا يؤثر في المعنى، ولكن ما يؤثر في المعنى جيد لو ذكر وبين أثره في المعنى، مثل ما ذكرنا في لفظة يضار، هل هي موجه الخطاب للكاتب الشهيد أو موجه الخطاب لمن أسند الأمر إلى الكاتب والشهيد، فهذا لا شك أنه يؤثر. أو مثل ما ذكرنا في قوله للطوه بالبيت العتيق، المعتق من الجبابرة أو العتيق بمعنى القديم، فيختلف وإن كانت تختلف في الاشتقاق، وإن كانت تتفق بماذا في الصيغة. فهذه أيضا كما يعني ممكن إضافتها لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة اللغوية. طبعا الموضوع القادم طويل، فلعل نرجعه ونأخذه معا يعني في جلسة واحدة بإذن الله تعالى. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.